الغافل ويعلم الجاهل، لكن معه به الشيء الذي لا يضر الإنسان ولا يحجه إلى تكلف زائد. والمعية هنا معية العلم والقرب من عابديه وسائليه، لا معية الاختلاط به في أماكنهم كما يظنه المعتزلة والجهمية وأشباههم، فهي معية العلم بهم واطلاعه عليهم وأنه يراهم ويسمع أصواتهم ولا يخفى عليه مكانهم مع كونه فوق العرش سبحانه وتعالى. نعم. أخذ بعض العلماء من هذا ومن قوله ادعوا ربكم تضرعا وخفيا أنه لا يجوز الجهر يعني الذكر مطلقا. هذا جهل، هذا جهل، علم شيئا ما خفيت عليه أشياء، فلا بد من الجمع بين النصوص والمراد بهذا عدم الشدة. نعم نعم. ارفع صوتك يا اخي، ارفع صوتك. نعم تجي وتقري، تقري وتقري، تأتي. نعم نعم. حدثنا قتيبة حدثنا كلام على حديث أبي موسى، كلام على حديث أبي موسى الحاج الثالث. حديث الخامس وحديث أبي موسى الأشعري قوله حدثنا بواحد وابن أبي زياد. هو ابن زياد، هو ابن زياد عندك أبي؟ لا ما لها محل، أبي ما لها محل. نعم محب زياد وهو عبد واحد بن زياد، وعنده وهناك واحد قال عبد واحد بن زيد، لكن ليس له روايات وهو من أصحاب الزهد والسلوك. أما هذا عبد واحد بن زياد أبي مقحمة. نعم غلط غلط في الشرح يعني. نعم نعم. حدثنا عبد واحد بن زياد عاصم هو الأول وأبو عثمان هو النبي. نعم. إسناد كله إلى أبي موسى بصري قوله لما أعاد النبي صلى الله عليه وسلم خيبر قال لما توجه وشك من الراوي قوله أشرف الناس على واد ذكر حديث إلى قول أبي موسى فسمعني وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله هاسيا قلوبهم أن ذلك وقع وهم ذاهبون إلى خيبر وليس كذلك بل إنما وقع ذلك حال رجوعهم لأن أبا موسى إنما قدم بعد فتح خيبر ثم أبدا فتح خيبر ما جاء كما سيأتي في الباب من حديث رواه. وعلى هذا السياق حجم تقديره لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم الى خيبر فحاصرا ففتحا فمرض فرجع اشرف الناس الى اخره. وسياتي شرح المثل كتاب التعاوات ان شاء الله تعالى. نعم نعم. حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب عن ابي حازم عن سعد بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقاه والمشركون فاقتتلوه. لما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عسكره ومال الاخرون الى عسكرهم وفي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذه ولا فاتحه من اتبع يمن واب سيده فقيل ما ادى منا اليوم احد كما ادى فلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انه من اهل النار فقال رجل من القوم انا صاحبه قال من خرج معه كلما وقف وقف معه وإلا أسرع أسرع معه قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع سيفه بالأرض وجبابه بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله قال وما ذاك قال الرجل الذي ذكر ذلك انه من اهل النار فاعظم الناس ذلك فقلت انا لكم به فخرجت في طلبه ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصب سيفه في الارض وذباله بين ثديه فتحامل عليه فقتل نفسه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يجور الناس وهو من النار. إن الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يجور الناس وهو من النار. وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يجور الناس وهو من أهل الجنة. وهذا واقع كبير. الله أكبر. وهذا مثل قوله جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان غفورا رحيما وهي فعل ذلك عدوانا وظلما نصله نارا. والحديث الصحيح الكثيرة الواردة في أن من قتل نفسه عذب يوم القيامة بما قتل به نفسه نسأل الله العافية. هذا من باب الوعيد العظيم بقتل النفس وأن القاتل من أهل النار. وهو على قسمين: تارة يكون أهل النار لنفاقه وتظاهره بالإسلام وليس من أهل الإسلام في شيء بل هو نفاق، هذا من أهل النار مخلدا فيها نعوذ بالله. وتارة يتعجل لضعف في إيمانه ونقص في إيمانه فيقتل نفسه ولا يتصبر ويكون باب أهل الوعيد من باب العصاة من باب من توعد بالنار. والله جل وعلا قد يعفو عمن شاء منهم ومن دخل منهم النار فهو تحت مشيئة الله جل وعلا وسوف يخرج منها إلى الجنة بعدما يطهر ويمحص. فليس يخلد في النار إلا الكفار، أما العصاة فلا يخلدون وهو منهم. قاتل النفس من غير استحلال ومن غير كفر بالله، إنما حمله التعجل وشدة الألم فهو من جملة أهل المعاصي تحت مشيئة الرب عز وجل. والإنسان قد يعمل في ظاهر الأمر بأعمال أهل الجنة هو من أهل النار لنفاقه وضلاله، وقد يعمل بأعمال أهل النار وهو من أهل الجنة لما سبق له في علم الله من أنه سوف يتوب ويرجع إلى ما يرعى الله له. قد يتظاهر بالمعاصي وقد تقع منه المعاصي ويخشى عليه الناس النار لأعماله السيئة، ثم يمن الله عليه بالهداية والتوبة فتحسن خاتمته ويكون من أهل الجنة. قد تكون القصة قصتان قصتين وقد يكون مثلما قد يقع من وهم نقل قصة في قصة في أشياء العلم. حديث السادس حديث سالم سالم في قصة الذي قتل نفسه. قوله حدثنا يعقوب هو ابن عبد الرحمن السكندراني وابو حازم هو سلمة بن دينار. قوله التقى هو والمشركون في رواية ابن ابي حازم وآتية بعد قليل في بعض مغازي ولم قل على فيه كونها خيبر، لكنه مبني على القصة التي في حديث سالم متحدة مع القصة التي في حديث أبي هريرة. فصرح في حديث أبي هريرة أن ذلك كان لخيبر وفي نظر بين سياق سالم أن الرجل الذي قتل نفسه اتكى على حد سيده فخرج من ظهره. وفي سياق أبي هريرة أنه استخرج أكثر من كنايته فنحر بها نفسه. وأيضا في حديث سالم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما فروا بقصته إن الرجل لا يعلم بأمر هذا الجنة في الحديث. وفي حديث أبي هريرة أنه قال له لما فروا بقصته قل يا بلال فأكد إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن. ولهذا جنح بالتين إلى التعجل ويمكن الجنب أنه لا منافاة مغايرة بخيرة. وأما الأولى فيقول أن يكون نحر نفسه بأسهمه فلم تزهق روحه، وإن كان قد اشرف على القتل فاتكى حينئذ ولا تجزي استرجاعا للموت. لكن جزم ابن الجوزي في مشكله أن قصة التي أتاها سالم بن سعد وقع في أحد. قال واسم الرجل قزمان الطبري قد تخلف عن المسلمين يوم احد فعير النساء فخرج حتى صار في الصف الاول فكان اول منهم للنساء، ثم صار الى السيد فعفف على جائبه فلما انتشر المسلمون. كسر جسد سيفه وجعل يقول الموت أحسن من الفرار. كسر جسد سيفه وجعل يقول الموت أحسن من الفرار. مر به قتالة الزمان فقال ومن لك بالشهادة؟ قال والله إني ما قاتلت على أبيك وإنما قاتلت على حسد قومي. ثم أخلقته الجراحة فقتل نفسه. وأوله أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ما رأينا مثل ما لا فلان لقد فر الناس وما فر وما ترك المشركين شابة على فادة حديث بطول على نحو ما في الصحيح وليس في تسميته وسعيد مختلف فيه وما أرفض روايته كثيرة البخاري وأظنون من تنفيها لأنه ظنفر في أمري حالا غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وظاهره يقتضي أنها غير أحد لأن سهلا ما كان حينئذ ممن يطلق على نفسه ذلك لصغره لأن الصحيح أن مولده قيد في خمس سنين فيكون في أخي أحد ابن عشرة أو إحدى عشرة. عشرين أحسن ألا أنه إذا كان قبلها بست يكون بالتسع المبرد الأصل تحريم قتل النفس هذا في الأصل لا يقتل نفسه. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال شهدنا خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل ممن معه يرضى الإسلام هذا أنها للنار فلما حضر القتال قاتل الرجل وشد القتال حتى كثر فيه جراحه فكاد بعض الناس يرتاب فوجد الرجل ألم الجراحه فاوى بيده الى كنانته استخرج منها اشهما فنحر بها نفسه فاشتد رجال من المسلمين فقالوا يا رسول الله صدق الله حديثك انتحر فلان فقتل نفسه قالكم يا فلان فأدب أنه لا يدخل الجنة لا يدخل الجنة إلا مؤمن إن الله يؤيد الدين والرجل الفاجر. فأبعه معمر عن الزهري حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال شهدنا خيبر فقال هذا يؤيد السابق يؤيد الرواية السابقة. الحديث الصحيح تدل على أنها تكون في خيبر محتمل أن التعدد والأقرب أن قصة ما فيها حديث الرواية غير ما في الحديث. قال شبيه أيون سعد بن شهاد أخبرني ابن المسيب وعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن أبا هريرة قال شهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر قال ابن المبارك أيون سعد الزهري عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم تابع صالح عن الزهري قال الزبيري أخبرني الزهري أن عبد الرحمن بن كعب أخبره أن عبيد الله بن كعب قال أخبرني من شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر قال الزهري وأخبرني وعيد الله وعبد الله وسعيد وسعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قد يعقل كثيرا في كلمة وهم خيبر وحنين لأن حروفها متقاربة أخبرني سفيان عبد الرحمن بن سعد أخبره أنه عبيد الله بن سعد قال أخبرني من شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم خيبر قال جبريل وأخبرني عبيد الله بن عبد الله وسعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية النسبي عبد الله بن عبد الله حكي على البخاري طريق الجبيري وهي منتهى معلقة ومختصرة واجحد في هذا الاختصار فإنه لم يفصل بين الرواية الجبيري الموصولة عن عبد الرحمن وبين رواية بين مرسلة عن سعيد بن عبيد الله بن عبد الله وقد أوضح ذلك في التأليف وكذلك أبو نعيم المستخرج الجبيري جريا فأخرجوا من طريق وبروايات مختلفة إلى رجح بعضها عنده اعتمده وأشار إلى البقية أن ذلك لا يكتب من قتل الرواية الراجحة لأن شرط الاضطراب أن تتساوى وجوه الاختلاف فلا يرجح شيء منها فذكر مسلم في كتاب التمييز في اختلاف آخر على الجهمي لا تكلم على حنين ولا خيبر لا تكلم فقال ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن سعيد بن عن النبي صلى الله عليه وسلم تابع عبد الصالح عن الزهري اي تابع ابن المبارك صالح بن كيسان عن الزهري وقد روى البخاري هذه المتابعه في تاريخه قال لي عبد العزيز الاويسي عن ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب اخبرني عبد الرحمن بن عبيد الله ابن كعب بن مالك أن بعض من شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل معه هذا من أهل النار الحديث قال بعضهم فظهر من هذا أن المراد بالمتابعة في ترجي ذكر اسم الغزوة ليس إلا قلت لا نسلم ذلك لابن المبارك تابع شديدا في لفظ قلت لا نسلم ذلك لأن ابن المبارك تابع شديدا في لفظ حنين وصالح بن كيسان تابع ابن المبارك والظاهر أن المتابعة أعم من أن تكون في لفظ حنين وفي غيره من المتن والإسناد ولا يلزم من عدم ذكر لفظ حنين في رواية البخاري في تاريخه ألا يكون المراد من قوله ممن شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم شهوده في حنين باحتمال طيب بعض الرواة حجر خير ولفة حنين ورواية شبيه من هذه وصل أن نسيك يكفي ماذا الحاصل نعم في قصة غير في قصة غير للتحذير منه هذا البلاء هو قتل النسل صلى الله عليه وسلم نعم حدثنا المفتي بن ابراهيم حدثنا يزيد بن ابي عبيد قال رايت امر غربه في ساق سلمه فقلت يا ابا مسلم ما هذه الغربه فقال هذه غربه اصابتها يوم خيبر فقال الناس اصيب سلمه فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنزل فيها ثلاث نفثات حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا ابن ابي حاتم عن ابي انصار قال التقى النبي صلى الله عليه وسلم المشركون في بعض الموالي فاقتتلوا فبال كل قوم الى عسكري وبمسلمين رجل لا يدعو من المشركين شافة ولا ثالثة حتى لا ضربها بسيفه فقيل يا رسول الله ما جاء فلان فقال انه من اهل النار فقالوا ايها من اهل الجنه ان كان هذا من اهل النار فقال رجل من القوم اذا سمعته فاذا اسرع والقى جنه حتى جرح فاستبع الموت وراء انصار سيفه بارض بابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فتلشى جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشهد انك رسول الله فقال وما ذاك ما اخبره فقال ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنه فيما يجور الناس وانه من اهل النار ويعمل بعمل اهل النار فيما يجور الناس وانه من اهل الجنه سلمه عن حديث سلمة على ظاهر الخبر قد يعمل بعمل أهل الجنة نفاقا وقد يعمل بذلك غير أن ليس بمنافق ثم تغير أحواله بعد ذلك إلى أعمال أهل النار رسول الله تعالى. والغالب أن الذي يعمل بهذه الأعمال يكون عن نفاق وعن قصد سيء ورياء ثم يحيط به أصله وما سبق له من الله من عاقبة السوء سابقة السوء. وقد يعمل الإنسان بالمعاصي في بعض الأحيان ويظهر من حاله السوء ثم يوفق للتوبة كسائر الكفرة الذين عاشوا غالب أعمالهم في الكفر ثم هداهم الله للإسلام فدخلوا الجنة. نعم. حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي حدثنا زياد حدثنا زياد بن الربيع نبي عمران قال نظر انس الى الناس يوم الجمعه راى طيالسه كان إذا كان موحد قد يبتلى بهذا الأمر إن شاء الله قد لا يكون عنده تحمل للآلام سواء كان جراحات أو أمراض. فإذا كان مؤمنا بالله واليوم الآخر ما عنده ما يخرج من الإسلام هو من جملة العصاة قتله يكون من جملة العصاة من قال الله فيه جل وعلا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فقاتل نفسه وقاتل لغيره إذا كان معه التوحيد والإيمان ما عنده ناقض من نواقض الإسلام تحت مشيئة الله نسأل الله السلامة. نعم يعتبر من الصحابة إذا صار مؤمن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ورآه ولقيه يعتبر من الصحابة. نعم نعم هذا منتحر لكن في الجهاد ما يضر في الجهاد الإنسان خاطر بنفسه في الجهاد ذات الشهادة ولا يكون حكمه حكم قاتل نفسه لأنه أراد بذلك الفتح للكفار الذي يدخل بسيفه بين الكفار يعرف في الغالب أنه مقتول. وهكذا الذي يدخل بسيارات الملاقنة في حكم الكفار أو يعني أو بالطائرة أو ما أشبه ذلك. نعم لا مانع من يصلي عليه بعض الناس لكن إذا ترك الصلاة عليه عيال الناس من العلماء والكبار يكون أولى أفضل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي على أقل نفسه على معنى فلا أصلي عليه من باب الزجر والترهيب من هذا العمل السيء. نعم الله العظيم.